الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، رافع السماوات ومنزل الآيات، إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك وهبتني أبناء من غير حول مني ولا قوة، اللهم فاحفظهم من أي مكروه يصيبهم ومن كل شر وضرر يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم من الأسقام والأمراض، اللهم لا تجعل ابتلائي فيهم، اللهم جنبهم، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلهم من صالح عبادك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقا ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشا. اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما حفظت كتابك إلى يوم الدين احفظهم من الشيطان الرجيم. اللهم ارزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا قادر يا جبار. اللهم أبعد عنهم أمراض القلوب والأبدان وبلغني فيهم غاية أمني يا كريم يا منان. اللهم متعني ببرهم في حياتي، اللهم متعني ببرهم في حياتي، اللهم متعني ببرهم في حياتي، وأسعدني بدعاء ولكنك تهدي من تشاء، فاهد اللهم أبنائي لطاعتك وبارك لي فيهم وارزقني برهم يا أرحم الراحمين. اللهم ومن أراد بالكويت وأميرها وحكومتها وشعبها سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم